هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. يقول فيكتور هيجو: إنه لثناء باطل أن يقال عن رجل إن أفكاره لم تتغير طوال حياته، فهذا يعني أن حياته كانت خالية من التجارب اليومية والتعمق الفكري في الأحداث. إنه مثل الثناء على الشجرة لموتها وعلى الماء لركوده. مثل. المية لما تقعد في الزير تعطم. هذا المثل الشعبي يعني ظاهريا أن الماء إذا طال بقاؤه في الوعاء فإن رائحته تتغير ولا يصبح صالحا للشرب، ويضرب بصفة عامة لمن تطول مدة إقامته في مكان فيثقل على أصحاب هذا المكان ويصبح غير مرغوب فيه. والمية لما تقعد في الزير تعطم. علم. الجفاف. الجفاف وطبقا لمنظمة الصحة العالمية هو أحد أهم أسباب الوفيات على مستوى العالم، والمسؤول عن نصف ضحايا الكوارث الطبيعية. يتسبب الجفاف عن عدم شرب الماء بكميات تكفي لتعويض ما يفقده الجسم منه خلال عمليات التنفس والعرق والتبول والمجهود البدني. تظهر أولى أعراض الجفاف في تركيز البول وتحوله إلى اللون الداكن، وكذلك في الإمساك وجفاف الفم واللسان والشعور بالتعب والشد العضلي. إذا لم تعالج هذه الحالة في بداياتها فإنها قد تتطور إلى ما يسمى بالصدمة أو الإنهاك الحراري، والذي يمكن أن تؤدي إلى فقدان الحياة. أهم نصيحة للوقاية من الجفاف شرب كميات كافية من المياه بمعدل 8 أكواب كبيرة على الأقل في الأيام والظروف العادية، مع تجنب المشروبات المنبهة والمياه الغازية. علم. فيكتور هيجو. فيكتور هيجو شاعر وروائي ومسرحي، يعد ملك الشعر الفرنسي وواحدا من أبرز أعلام الأدب العالمي. ولد في عام 1802 وظهر نبوغه الأدبي باكرا. انتخب رئيسا للأكاديمية الفرنسية وعضوا في المجلس النيابي، وبسبب انتقاده الصريح لنابليون بونابرت وسياساته تم نفيه إلى خارج فرنسا 19 عاما. أبدع أعمالا أدبية ضخمة لا تزال تشغل الأذهان بصدقها وإنسانيتها، كما يعتبره النقاد تجسيدا أدبيا للقرن 19 بكل أمجاده ومآسيه. من أبرز أعماله الشعرية دواوين، أوراق الخريف، أشعة وظلال، الأصوات الداخلية، وديوان الشرقيات. في مجال الرواية والمسرحية له عدة أعمال، أشهرها روايات البؤساء أحدب نوتردام ومسرحية الملك يلهو. في 22 مايو عام 1885 توفي فيكتور هيجو عن حوالي 83 عاما، ومرقده بمقبرة عظماء فرنسا. طرفة. في جلسة للشاعر الأديب فيكتور هيجو